الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بوجهك، فقال: أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. والمصنف رحمه الله أراد بهذه الترجمة بيان إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وهذا بعد أن ذكر التراجم في إثبات الأسماء لله تبارك وتعالى، ثم ذكر ما يتعلق بعموم هذا الباب من إثبات الأسماء والصفات والنعوت، وكذلك ما دلت عليه الترجمة السابقة من إثبات النفس لله تبارك وتعالى وهي بمعنى الذات، ثم شرع هنا في ذكر التراجم في هذا الباب والذي يليه لإثبات صفات الله تبارك وتعالى. وأول التراجم في إثبات هذه الصفات هي هذه الترجمة في إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وقد ضمن هذه الترجمة قول الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. ومعنى هذه الآية أن كل شيء من المخلوقات هالك إلا الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل حي لا يموت، وهو قيوم، قامت به السماوات والأرض، وقامت به المخلوقات، وهو قائم بنفسه، حياته أبدية لم تسبق بموت ولا بفناء، ولا يرد عليها الفناء ولا الموت، تعالى الله عن ذلك. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في معنى قول الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال: عبر بالوجه وأراد الذات، قال: عبر بالوجه عن الذات، قال: وهكذا قوله ها هنا: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه. وهذا التفسير هو التفسير الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، فإنه لا يمكن حمل الآية إلا على هذا المعنى، وأن كل شيء هالك إلا الله عز وجل. ولكن جاء هنا التعبير بالوجه عن الذات، وهنا لا بد من التنبيه على الفرق بين هذا التفسير الذي ذهب إليه الأئمة، وهو قولهم عبر بالوجه وأراد الذات، وبين تأويل من تأول الوجه بالذات، ففرق كبير بين الأمرين. فهناك من عطل صفة الوجه لله تبارك وتعالى وقال: إذا ذكر الوجه فهو من أسماء الذات، وهو من الألفاظ الدالة على الذات، وهو حقيقة الذات. وهذا باطل، فإن الوجه ليس هو الذات، وإنما هو صفة من صفات الذات. ولكونه صفة من صفات الذات قد يعبر به عن الذات، ففرق بين أن يعبر بالشيء عن الشيء، وبين أن يقال هذا الشيء معناه هو هذا الشيء. فهذا فيه إثبات صفة الوجه، لما قال عبر بالوجه فيه إثبات صفة الوجه عن الذات، فدل على أن الوجه غير الذات، وإنما هو صفة من صفات الذات، لكن قد يعبر به عن الذات، وليس هذا بتأويل، وإنما هذا معروف في كلام العرب، يقال فلان وجهه خير، والمقصود هو مدح الرجل وأنه رجل من أهل الخير، وليس المقصود بأن وجهه هو وجه خير. ويقول الرجل أما فلان فما رأيت وجهه، يريد أنه لم يره. وما يفهم الناس من هذا الكلام أنه رأى فلانا ولكنه لم ير الوجه، بل يعبر بالوجه عن الذات، يقال أما فلان فلم أرى وجهه، بمعنى أني ما رأيته. وهكذا قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، المقصود إلا إياه، كل شيء هالك إلا الله، ولكنه عبر بالوجه عن الذات لعظم صفة الوجه، ولكون الوجه من صفات الذات. فوجه الله عز وجل صفة ذاتية خبرية، عندما نقول خبرية مرجعها إلى الخبر، لا تعرف بالعقل، وإنما مرجعها السمع والخبر. وعندما نقول ذاتية في مقابل الفعلية، فالذاتية هي الملازمة للذات، والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، مثل المحبة والغضب والمغفرة والرحمة، هذه صفات فعلية. وأما الوجه فهو صفة ذاتية خبرية، وهو من الصفات العظيمة التي دلت عليها الأدلة. وهذا السياق يدل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، ولعظم هذه الصفة عبر بها عن الذات، فإن الوجه من أعظم صفات الذات، ولهذا عبر به عن الذات. نقول في حق المخلوقين الوجه من أعظم صفات الذات، وأما في حق الله عز وجل فإن التفضيل بين صفاته لا بد لهذا التفضيل من دليل يدل عليه، ولكن الوجه صفة عظيمة من صفات الله تبارك وتعالى، ومما يدل على عظمته أنه عبر به عن الذات، وهذا يدل على عظم هذه الصفة. ووجه الله عز وجل يليق بجلاله، لا يعطل ولا يشبه بصفات المخلوقين، وإنما نثبت لله تبارك وتعالى الوجه، ويجب أن يجرد الذهن والعقل من كل الخطرات والوساوس قبل إثبات هذه الصفة من التشبيه، وأن يعتقد المسلم أن وجه الله عز وجل ليس كوجوه المخلوقين، فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك وجهه لا يشبه وجوه المخلوقين، فنثبت لله الوجه من غير تشبيه ومن غير تكييف ولا تعطيل، نثبته لله كما يليق بجلاله، ولا نكيف الوجه، ولا نشبهه بصفة المخلوقين، ولا نعطله بدعوى التنزيه. كيف ننزه الله عن صفة أثبتها لنفسه وأنعم على عباده برؤية وجهه يوم القيامة، كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا مما يدل على حقيقة صفة الوجه، وأن المؤمنين يرون ربهم ويرون وجهه، وهذا من أعظم النعيم الذي يعطى لأهل الجنة. وينبغي لمن وقف على التفسيرات التي جاءت في بعض كتب التفسير وفيها تعطيل لهذه الصفة، يجب عليه أن يعتقد بطلانها. ففي بعض كتب التفسير أن الوجه هو الذات، ويجعلونه مرادفا للذات، والوجه غير الذات بل هو صفة من صفات الذات، لكن قد يعبر به عن الذات. وفي بعض كتب التفسير يفسرونه بأنه صلة أو بأنه كلمة زائدة، وكل هذه تأويلات باطلة، بل الوجه صفة ذاتية، هكذا يجب أن يعتقد، صفة ذاتية لله تبارك وتعالى نثبتها لله من غير تشبيه، ولا ننزه الله عن صفة أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على نفي التشابه بين صفة الخالق وصفات المخلوقين أن المخلوقين في أنفسهم تتباين وجوههم، فهل وجه الإنسان كوجه الجمل؟ وهل وجه الإنسان كوجه البقر أو وجه القط؟ أو وجه البقر كوجه القط؟ وهكذا كل المخلوقات، كل مخلوق له وجه يتناسب مع حاله ومع ذاته، بل أضيف الوجه حتى لبعض الأزمنة ولبعض الجمادات، فيقال وجه الكعبة، والمقصود بوجه الكعبة هو الجهة التي فيها الباب، كما يقال وجه البيت، أو المقصود بذلك هو المكان الذي فيها الباب الذي يدخل للبيت منه. وهكذا يقال وجه النهار، ووجه النهار أوله. وهذه الأمثلة مما استدل بها المعطلة على أن الوجه مجازي، قالوا: ومنه وجه الدار، ووجه اليوم، ووجه الرأي. وهذه كلها حجة عليهم، فإن هذه كلها وجوه حقيقية، ولكن كل شيء وجهه بحسبه. فلما كان الوجه إنما سمي الوجه لأنه أول ما يواجه الإنسان، فكذلك أطلق على النهار وعلى أول النهار وجه النهار، لأنه أول ما يظهر من النهار هو أوله، فسمي وجه النهار. وإذا قيل وجه الرأي هو أول ما يبدو منها الرأي، فيقال هذا وجه الرأي. ووجه البيت هو ما يكون فيه الباب الذي يدخل منه. ومما يدل على أن الوجه هنا غير مجازي أن هناك فرق بين من قال جئت في هذا اليوم وقال جئت في وجه النهار. فإذا قال جئت في يوم السبت أو يوم الجمعة ولم يحدد ساعة، محتمل أنه جاء في الصباح أو في المساء. وإذا قال جئت وجه النهار، يعلم السامع أنه جاء في أول النهار. وهذه الوجوه كلها حقيقية بحسب ما يضاف إليه. وإذا كنا لا نعطل وجوه المخلوقين مع تباينها ولا نشبهها، فكيف يعطل وجه الله عز وجل الذي أخبر الله عز وجل به عن نفسه، فإن صفات الله عز وجل أعظم من صفات المخلوقين. ومما يدل على التباين بين الخالق والمخلوق أن الجنس الواحد يتصفون بوجوه متباينة مثل البشر، فهذه وجوههم بينها صفات كثيرة مشتركة عندما خلق الله هذا الوجه لبني آدم وجعله بهذه الخلقة، أعلاه الجبهة ثم تحته عينان ثم تحتهما الأنف بين الخدين ثم بعد الخدين يأتي الأذنان وفي أسفل الوجه اللحية وفيها ينبت الشعر للرجل وهي اللحية والفم في مكانه الذي خلقها الله فيه. كل رجل من بني آدم وجهه موصوف بهذه الصفات وبهذا الترتيب. وإذا كنا ندرك التباين بين هذه الوجوه مع عظم ما بينها من الصفات المشتركة، فكيف لا ندرك التباين بين وجه الخالق ووجه المخلوق، مع أن وجه الله لم يكيف ولم يشبه بوجه المخلوق. فهذه من أعظم الأدلة على أن مهما عظمت الصفات المشتركة بين الوجوه فإنها تدل على التباين كوجوه بني آدم. ومن باب أولى أن يكون التباين بين وجه بني آدم وبين وجه الجمل، ومن باب أولى أن يكون التباين بين وجه المخلوقات الحية ووجه النهار أو وجه الدار أو وجه القماش، فإن كل قماش له وجه وهو ما يكون ظاهرا، فهذه الوجوه كلها حقيقية ونثبتها من غير دعوة التشبيه ولا المجاز. فكذلك من باب أولى أن يثبت لله ما أثبت لنفسه من صفة الوجه، وننزه صفة الله عن التشبيه كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال هل تعلم له سميا، قال فلا تضربوا لله الأمثال. كل هذه الأدلة تدل على نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق. ولو لم يرد دليل من الكتاب والسنة على نفي المشابهة فالعقل قاطع بنفي المشابهة بين الخالق والمخلوق. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ما من موجودين في الخارج إلا وبينهما تباين في الوجود، ما من موجودين حتى من بني البشر من بني آدم، الأولاد من أبوين أشقاء بينهما تباين في الوجود في الصفات وفي العلم وفي السمع، فكيف لا يدرك التباين بين الخالق والمخلوق؟ فليس هناك فساد في العقول أعظم من فساد عقول المشبهة والمعطلة الذين زعموا أن إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه، ولا يثبتون المشابهة بين المخلوقات في صفاتها، وإذا جاءت صفات الله قالوا لا لا نثبت لله صفة لأن هذه صفة المخلوق. أيضا المخلوقات لم تتفق في هذه الصفة ولم تتشابه، فعلى أي هيئة وعلى أي كيفية تحملون الوجوه؟ هل تحملون وجوه المخلوقات على وجوه بني آدم أو على وجه الجمل أو على وجه القط، أم تثبتون أن كل مخلوق له وجه يليق به ويتناسب مع حاله؟ ومن باب أولى أن يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لوجهه ما أثبت لنفسه، وهو إثبات الوجه على ما يليق بعظمته وجلاله. وإثبات الوجه تتعلق به مسائل كثيرة لعلنا نعلق عليها في آخر هذا الدرس. ذكر المصنف مما استدل به لهذه الترجمة حديث جابر بن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، أي لما نزلت هذه الآية وهو قول الله عز وجل هو قل هو القادر على أن يبعث عليكم أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم، وهذا يدل على علو الله وأن الله عز وجل قادر على أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم بقدرته وبأمره للملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، وهذا فيه إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وفيه مشروعية الاستعاذة بصفة الوجه، والاستعاذة لا تكون بالمخلوق وإنما يستعاذ بالله بصفاته، فدل على أن صفة الوجه لله صفة حقيقية استعاذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب الله، قال أعوذ بوجهك، ففيه مشروعية الاستعاذة بصفات الله عز وجل وبهذه الصفة، كما جاء في الحديث الآخر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا استعاذة بكلمات الله، وهنا استعاذة بوجه الله في الحديث أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر في الرقية، فهذا يدل على مشروعية الاستعاذة بصفات الله. قال أعوذ بوجهك أي ألوذ وألتجئ وأطلب العوذ وهو النجاة من هذا الأمر العظيم، وهو أن الله عز وجل أخبر عن قدرته على أن يبعث على هذه الأمة عذابا من فوقها كما عذب من قبلنا، عذب بعض الأمم بعذاب أرسله من فوقه، قال بعض المفسرين عذابا من فوقكم هو الرجم، أن يرجموا بالحجارة أو أن تصيبهم الشهب أو أن يسقط الله عليهم السماء أو أن يسخر بعض مخلوقاته فترجمهم بالحجارة، كما حصل في قصة الطير الأبابيل في رجمها للجيش الذي أراد أن يغزو الكعبة، فالله عز وجل على كل شيء قدير. فقال أو من تحت أرجلكم، أي هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قال العلماء من تحت أرجلكم هو الخسف، وهو أن يخسف بهم كما خسف ببعض السابقين، كما خسف بقارون وببعض الأمم، فهو على كل شيء قدير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، أي أستعيذ بوجهك العظيم من أن تصيبنا بهذا العذاب. قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر، أو يلبسكم شيعا، قال بعض المفسرين يلبسكم هو من الإلباس وهو دخول الشيء في الشيء، ومنه لبس الكلام وهو أن يدخل الشيء في الشيء، أي يدخل فيكم ويجعل فيكم من يفرقكم ويمزقكم ويجعلكم شيعا وفرقا وأحزابا. قال ويذيق بعضكم بأس بعض، قال بعض المفسرين أن يذيقكم أن يقتل بعضكم بعضا. قال بعض المفسرين يذيقكم القتل على أيدي إخوانكم، وهذه العقوبة الثانية هي ناتجة عن العقوبة الأولى، لأن أول ما يحصل في الأمة القتل يسبقه التفرق كما هو ملاحظ، فإذا وجد التفرق وجد القتال. أو يلبسكم شيعا، أي يجعلكم شيعا وفرقا وأحزابا بسبب ما اقترفت أيديكم. وهذا دليل عظيم على أن هذا التفرق الذي يقع في الأمة هو عقوبة من الله، فإذا أعرضوا عن شرع الله وخالفوا دين الله كتب عليهم التفرق والتحزب، كل طائفة تتحزب وتتعصب لمقالة أو لرجل، فيحصل فيها التشيع وهو التفرق، كل طائفة تناصر رجلا أو مقالة أو مذهبا أو قولا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال افترق أهل الكتاب على 72 فرقة أو على 72 ملة، وفي رواية افترق اليهود على 71 ملة، افترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة أو فرقة. ثم سئل عن الفرقة الناجية قال هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فأخبر أن الأمة يصيبها هذا العذاب. وقد جاء في الحديث حديث جابر أيضا قال دعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعا فرفع عنهم اثنتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين، دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء والخسف من الأرض وألا يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم بأس بعض، فرفع عنهم الخسف والرجم وأبى أن يرفع عنهم الأخريين وهما أن يلبسهم شيعا وأن يذيق بعضهم بأس بعض. وقد حصل في هذه الأمة وقعت هاتان العقوبتان، فافترقت الأمة، وهذا الافتراق في عقيدتها وفي دينها، افتراق في أصول الاعتقاد، افترقت الأمة في اعتقادها في ربها إلى فلاسفة متكلمين في مقابل أهل السنة، فمنهم من يعتقد التشبيه وأن صفات الله تشبه صفات المخلوقين وهم المشبه، منهم من يعتقد التعطيل وأن الله معطل عن صفاته وهم أهل الكلام وكذلك غلاة الفلاسفة، ثم افترقوا بعد ذلك فيما بينهم، منهم من عطل الأسماء والصفات، منهم من أثبت الأسماء مجردة وعطل الصفات، منهم من أثبت بعض الصفات دون بعض، اختلفوا في القدر إلى قدرية وجبرية، وتوسط بينهم أهل السنة، اختلفوا في الإيمان إلى مرجئة وإلى وعيدية، توسط بينهم أهل السنة، اختلفوا في الصحابة، منهم من يكفر ويغلو، منهم من يكفر ويطعن في الصحابة ومنهم من يغلو فيهم، توسط أهل السنة بينهم. وهكذا لا تزال الأمة في فرقة من هذه العقائد الباطنة، وهي إلى اليوم في هذا الافتراق، وبسبب هذا الافتراق وجد القتال، وأصبح بعض من ينتسب للأمة أشد على هذه الأمة من اليهود والنصارى، كما هو معروف من الواقع والتاريخ، مع أنهم ينتسبون لأصل الدين، ولكنهم أشد على إخوانهم وعلى المسلمين من غيرهم. فتحقق فيهم هذا، وهو أن الله عز وجل جعل بينهم هذه الفرقة، ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع هذا الافتراق لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرة لا يضرها من خذلها، مستقيمون على العقيدة الصحيحة وعلى العبادة الصحيحة وعلى الأخلاق الإسلامية التي شرعها الله لهم، إلى أن يأتي أمر الله وهم على الحق. والعقوبة الثانية أن يذيق بعضهم بأس بعض، وهو القتال، وقد وجد قديما في الأمة، وجد القتال بين المسلمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من ذلك وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا، هذا الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبر، ومع هذا وجد القتال واقتتل المسلمون، وهذه من العقوبات التي سلطها الله على المسلمين بسبب بعدهم عن دينهم. فمتى ما رجعوا إلى دينهم وأنابوا إلى الله وحكموا الكتاب والسنة فيما بينهم، ألف الله بين قلوبهم كما ألف بين قلوب الصحابة. الصحابة قبل الإسلام كانوا قبائل متناحرة، قريش لها منزلتها ومكانتها في مكة ويخشاها العرب وبأسهم شديد، وبينهم وبين القبائل ثارات وقتال، وأهل المدينة من الخزرج من الأوس والخزرج بينهما قتال تناحر. فلما دخلوا في دين الله ألف الله بينهم وألف بين قلوبهم، فأصبح الأنصار يؤون المهاجرين، وبلغوا في مراتب الصحبة والأخوة في الله مبلغا عظيما، حتى إن الرجل يقول لأخيه: إن لي كذا من النسوة فاختر ما شئت منهن وطلقتهن حتى تتزوجهن إن شئت. وقاسموهم أموالهم وأسكنوهم ديارهم ونصروهم. بهذا الدين ألف الله القلوب بين القلوب. وما تلاحظونه اليوم من هذه الألفة بين المسلمين في مساجدهم وفي أداء مناسكهم، يطوفون بالبيت، لا فرق بين عربي ولا عجمي، لا رئيس ولا مرؤوس، لا غني ولا فقير، لا شريف ولا وضيع، كلهم متآخون في الله، اجتمعوا على عبادة فتآلفت قلوبهم، يجتمعون في الصلاة فتتآلف قلوبهم. ولهذا يجعل الله الألفة بين المسلمين إذا ما اجتمعوا على طاعة الله، وإذا تنازعوا في الدنيا تفرقت قلوبهم وتقاتلوا. فالشاهد أن هذا الحديث يدل على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، ومن المسائل المتعلقة بالوجه جواز الاستعاذة به، وهو صفة ذاتية من صفات الله. من المسائل المتعلقة بالوجه ما دلت عليه الأدلة أن المؤمنين يرون وجه ربهم يوم القيامة، يرونه في الجنة ويرونه في أرض المحشر، فيكشف لهم الحجاب، فما أعطاهم شيئا في الجنة أعظم من النظر إلى وجهه، كما قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الزيادة بأنها النظر إلى وجه الكريم، وهذه الرؤية هي أعظم نعيم الجنة، ولهذا أفردها الله باسم يختص بها ويدل على فضلها وزيادة: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا المزيد هو يوم النظر لوجه الله، وكلما علت درجة الرجل في الإيمان كلما نال من الرؤية أعظم ممن كان دونه. فأعظم من يرى الله عز وجل من يراه بكرة وعشية. ونسأل الله أن يمن علينا جميعا بهذه النعمة العظيمة، وهي النظر لوجه الكريم. لو تأمل الإنسان في هذه الحياة عظم هذه المنزلة، وهو أن ينظر إلى وجه خالقه الذي لم تره العيون في الدنيا ولكن عظمته القلوب وأذعنت له القلوب وخشعت له العيون وذرفت الدمع من خشيته في الدنيا وأشفقت من سخطه ومن عقوبته وانقادت لأمره، فأي لذة أعظم من نظر المؤمنين إلى وجه ربهم. ولهذا كان بعض السلف يقول: لو أني بلغني أن أدخل الجنة ولا أرى الله لمت كمدا وحسرة، ولو أن أهل الجنة لم يعطوا من النعيم إلا النظر لوجه الله لكفاهم. فإن النظر لوجه ربهم ولوجه خالقهم أعظم نعيم الجنة، وهو جنس آخر ليس من جنس التلذذ بالمخلوق، مثل ما في هذه الحياة الدنيا. اللذة على قسمين: تلذذ بالخالق وتلذذ بالمخلوق. تلذذ بالخالق: تلذذ المؤمن بمحبة الله، بتعظيم الله، بعبادة الله. والتلذذ بالمخلوق هو ما عرفه الناس من التأذذ بالمآكل والمشارب والنكاح، هذه لذات معروفة. لكن كل مؤمن يعرف الفرق بين لذته بمحبة الله وبين لذته بالطعام والشراب والنكاح. فكذلك لذات يوم القيامة، لذة النظر لوجه الله هي من جنس لذة محبته في الدنيا، ولذة أهل الجنة والتلذذ بما أعد الله لهم من المخلوقات من جنس تلذذهم بها في الدنيا، وإن كانت تلك أعظم. فإن نعيم الجنة أعظم من نعيم الدنيا، لكن ينبغي أن يفرق بين التلذذ بالمخلوق وبين التلذذ بالخالق. فهذا أعظم ما يناله أهل الجنة من الثواب العظيم، وهو النظر إلى وجه خالقهم. مما يتعلق بهذه الصفة أن وجه الله عز وجل قد حجبه بحجب، كما قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. فهذه الحجب التي احتجب الله عز وجل بها تدل على عظم هذه الصفة، وأنه لولا هذه الحجب لأحرقت سبحات الوجه، وسبحات الوجه هو ضياؤه، ما انتهى إليه بصره، وبصره لا ينتهي لحد. ولهذا لما طلب موسى عليه السلام أن يرى الله قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. سبحان الله الجبل الأصم الجماد إن دك من خشية الله لما تجلى الله له. فعرف موسى أن الله ما حجبه عن رؤيته إلا للطفه به، لأنه لو تجلى له لوقع به أعظم مما يقع بالجبل الذي اندك من خشية الله. ولهذا لا ثبات للمخلوقين في هذه الدنيا للنظر إلى وجه الله، ولكن يوم القيامة يعطون القوة على النظر إلى وجه الله عز وجل، فيكشف لهم الحجاب فيرونه ويتلذذون بهذه الرؤية العظيمة التي ليست هي من جنس نعيم الجنة، فيزدادون بهاء وحسنا وجمالا، كما جاء أن أهل الجنة يخرجون إلى يوم المزيد وتنصب لهم منابر وينظرون إلى الله عز وجل، فيرجعون إلى نسائهم حور العين فيقولن الحور لقد ازددتم والله بهاء وضياء وجمالا، وذلك من أثر النظر إلى وجه الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال ابن عباس من النظرة والبهاء. وهذا كما أن النفوس إذا رأت ما تسر به أثر في وجوه الناظر، فكذلك يوم القيامة تلذذهم بالنظر لوجه الله عز وجل أعظم ما تنظر به الوجوه، وأعظم ما سأله المؤمنون في الدنيا من النعيم هو لذة النظر إلى وجه الله عز وجل، كما جاء في الحديث اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة وفي غير فتنة مضلة. وهذا مما يدل على أن هذا النعيم هو أعظم نعيم، فيجب على المسلم أن يثبت هذه الصفة لله وأن يستشعر عظمة هذه الصفة وأن يحتسب الأجر على الله في عبادته، أن يوفق للنظر إلى وجه الله وأن تكون من همته النظر لوجه الله. فإن بعض المفتونين يحجب عن الله عز وجل، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه ينظرون إليه في حال الرضا. فالله عز وجل أخبر عن عقوبة وهي حجب بعض المفتونين عن النظر لوجه الله وعن نعيم وهو نظر المؤمنين إلى وجه ربهم. فينبغي للمؤمن أن ترتفع همته في طلب الجنة إلى ما هو أعظم من القصور ومن الأنهار ومن الحور، بل إلى النظر إلى وجه الله عز وجل. ولا نقول أيضا ما قال بعض الزنادقة، قالوا نحن لا نرغب في جنته ولا نخاف من ناره، وإنما نعبد الله عز وجل محبة له، وهذا كذب. فإنهم لو صدقوا في إيمانهم لرغبوا فيما رغبهم الله فيه، بل كل مؤمن يسأل الله الجنة والنجاة من النار، ولا طاقة لنا بعذاب الله ولا غنى لنا عن فضل الله، ولكن أعظم ما تطلبه الهمم والنفوس العظيمة هو النظر لوجه الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل ما هو التعطيل والتأويل والتنزيه والفرق بينها؟ التعطيل هو تعطيل صفات الله، فإن المعطل هم الذين عطلوا صفات الله، ولهم في ذلك مسالك، فمنهم من قال ليس لها معاني، ومنهم من قال لها معاني وأولها بغير ما دلت عليه وهذا محرف، ومنهم من جردها من معانيها وفوض قال لا نعلم معانيها، كل هؤلاء معطلة. والتشبيه هو تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوقين، كقول قائلهم